فصل العالم فيني أنا طول وطول موسم أحلامي في عمر الزهور تبكي وهي متبسمة فصل العالم أكبر سنة وفي كل صبحة فقد أمل